الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير. صباح النور والسرور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنقتطع هذه المجالس العلمية في شرح ميمية كتبها العبد الفقير الضعيف إلى الله عز وجل، وجعل موضوعها جملا من القواعد والأصول. وهذه القواعد التي سنمر عليها في هذه المنظومة يجمعها أنها مبدوءة بحرف بكلمة الأصل. الأصل في كذا هو كذا وكذا، الأصل في كذا هو كذا وكذا، ولذلك سماها العلماء بقواعد الأصول. لا أقصد قواعد الأصول يعني قواعد فن الأصول، لا، وإنما قواعد الأصول لأن كل قاعدة منها تبتدئ بكلمة الأصل. وتبرز أهمية هذه القواعد أيها الإخوان أنها تعرفك بأصول الأحكام الفقهية في الأبواب. انتبه، يعني مثلا ما الأصل في باب الأوامر؟ ما الأصل في باب النواهي؟ ما الأصل في باب الألفاظ العامة؟ ما الأصل في ألفاظ الإطلاق؟ ما الأصل في باب المياه؟ ما الأصل في باب اللباس؟ ما الأصل في باب المطعومات والمشروبات؟ ما الأصل في باب الحيوانات؟ فإن من أهم ما ينبغي لطالب العلم معرفته أن يتعرف على الأصل في كل باب فقهي، فإنك إذا عرفت الأصل في هذا الباب الفقهي استفدت عدة فوائد. إذا عرف الطالب الأصل في هذا الباب الفقهي استفاد عدة فوائد. الفائدة الأولى أنك سوف تبقى على هذا الأصل ولا تتعداه أبداً، وهذا من أعظم ما يوجب لطالب العلم الرسوخ، بمعنى أنه لا يتنقل بين فروع هذا الباب كيفما اتفق، لا، بل الأصل هو أن يبقى على ذلك الأصل المتقرر في الباب حتى يأتيه دليل ينقله عن هذا الأصل فينتقل معه، فإذا جاء الدليل انتقل معه، وإذا لم يأتي الدليل بقي على الأصل. ولذلك فالقاعدة تقول الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فإذا تقرر عندك في باب المياه أن الأصل فيها الطهورية، فإذا أنت تبقى على هذا الأصل في كل ماء على وجه الكرة الأرضية. بل لو أنه اكتشفت مياه في المريخ أو في كوكب الزهرة أو على القمر فإن الأصل فيها الطهورية، ولا يجوز لك أن تنتقل عن هذا الأصل في أي ماء يواجهك على وجه هذه الدنيا إلا الماء الذي تغيرت أوصافه بأحد النجاسات، فهو الذي دل الدليل على أنه ليس بطهور، وأما ما عداه فإنك تبقى على الأصل الطهوري. وكذلك باب الآنية، الأصل في كل إناء أنه مباح، الأصل في الآنية الحل والإباحة، فالأصل يوجب عليك أن تبقى في كل آنية الدنيا أيا كان نوعها، سواء أكانت قدرا أو زجاجا أو نحاسا أو خشبا، سواء أكانت من الآنية التي عرفت فيما مضى أو الآنية التي عرفها الناس اليوم أو الآنية التي ستعرف فيما يستقبل من الزمان، كل ذلك عندك أصل فيه، وهو أنه مباح على أصل الحل والإباحة. فإذا هذه الأصول تجعل طالب العلم على دراية متى ينتقل ومتى لا ينتقل. متى تنتقل؟ الجواب إذا ورد الدليل الذي يوجب انتقالي عن الأصل، ومتى لا تنتقل؟ إذا لم يأتي دليل. فإذا جاء الدليل انتقل، وإذا لم يأتي دليل فإنك تبقى على ذلك الأصل. الفائدة الثانية وهي فائدة مهمة، أنك تطلب علم المستثنيات من هذا الأصل فقط، أنك تطلب علم المستثنيات من هذا الأصل فقط شيخ محمد، أنك تطلب علم المستثنيات من هذا الأصل. بمعنى إذا قلت إن الأصل في الماء الطهورية، هل ستبحث عن حكم الماء الطهور ولا ما يخرج عن هذا الأصل؟ ما يخرج فقط. أنت تبحث في هذا الباب لا عما يتوافق مع الأصل، الذي يتوافق مع الأصل أنت حفظت حكمه خلاص يكفي، لكن ابحث عما دل الدليل على خلاف الأصل فيه، فاحفظ هذه الجزئيتين أو الثلاثة التي دل الدليل عليها، تكون بذلك قد ضبطت هذا الباب الفقهي. الأصل في الآنية الحل والإباحة، ليس كذلك؟ هل أنت تبحث عن حكم الآنية المباحة في هذا الباب؟ الجواب لا، وإنما همي في هذا الباب أن أبحث عن الآنية التي خرجت عن الأصل، ولم يخرج عن الأصل إلا مجموعة من الآنية، كآنية الكفار التي ثبتت نجاستها، وآنية الذهب والفضة والمضبب بهما لغير في غير حاجة، والآنية المتخذة من عظام الحيوان النجس، الحيوان النجس، والآنية المتخذة من الجلود قبل دباغها. فقط هذه الأشياء الأربعة هي التي ينبغي لك أن تحفظها، وأما ما كان متوافقا مع أصلك فإنه لا يجب عليك أن تحفظه. مثال آخر، مثال ثالث، الأصل في المعاملات الحل، فإذا أنت يجب عليك أن تحفظ المعاملات التي هي حلال ولا المعاملات التي هي حرام؟ التي هي حرام. فقط يطلب منك أن تحفظ المعاملات التي تخالف أصلك، كمعاملة بيع حبل الحبلة، ومعاملة بيع المضامين والملاقيح، والعبد الآبق والجمل الشارد، وشراء الصدقات قبل أن تقبض، وشراء المغانم قبل أن تقسم، وغيرها من جملة المعاملات التي ثبت الدليل بتحريمها. فأنا وظيفتي في هذا الباب أن أحفظ المستثنيات، فلو لم أكن أعرف الأصل في هذا الباب لما عرفت ما أحفظ مما لا أحفظ. فإذا معرفتك للأصل تجعلك تعرف الأشياء التي تهتم بها والأشياء التي لا تحرص عليها. وهناك فائدة ثالثة في معرفة الأصول في الأبواب، وهي أنك تعرف ممن يطلب الدليل، أنك تعرف ممن يطلب الدليل. والقاعدة في هذا تقول: الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه، فتعرف حينئذ ممن يطالب بالدليل. فإذا جاءك رجل يفتي بمقتضى الأصل في هذا الباب، ورجل آخر يفتي بخلاف الأصل، فأنت تطلب الدليل ممن يخالف الأصل. فلو جاءك رجلان أحدهما قال هذا الإناء نجس، والآخر قال هذا الإناء طاهر، فممن تطلب الدليل ولماذا؟ أطلب الدليل ممن قال إنه نجس. لما؟ لأنه ناقل عن الأصل المتقرر، والدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. فلو لم أعرف الأصل في هذا الباب لما عرفت ممن أطلب الدليل، أم من الناقل أم من الثابت. وهناك فائدة رابعة أيضا، فائدة رابعة، وهي الأمان من كثرة التنقل بلا برهان. الأمان من كثرة التنقل واضطراب الفتيا بلا برهان. الذي يتعلم على طريقة الأصول في الأبواب يكون عنده حزام أمان من كثرة التفريق بين المتماثلات أو الجمع بين المختلفات. فلا يأتينا من تربى على الأصول يقول هذا الإناء حلال، ثم يأتي إلى إناء آخر ويقول هذا حرام، فيعطي الإناءين المتماثلين حكمين مختلفين. هذا لن يقع فيه من يتربى على الأصول في الأبواب، لن يقع فيه. فتجد فتاواه دائما منضبطة. لما؟ لأنه سيفتي بمقتضى الأصل في جميع الفروع إلا الأشياء التي نص الدليل على تحريمها. فإذا رأيت الإنسان يتناقض في الفتية في الباب الواحد فيعطي الفرعين تحت الباب الواحد حكمين مختلفين فاعرف أن عنده غبش في قضية التأصيل. فإذا يا طلبة العلم متى ما جئت إلى باب فقهي قبل أن تدرس فروعه اعرف الأصل فيه أول. إذا جئت إلى باب المياه قبل أن تدرس فروعه التي ذكرها صاحب زاد المستقنع اعرف الأصل في باب المياه ما هو أصلا حتى تعرف المستثنى مما ليس بمستثنى. وإذا جئت إلى باب العبادات كله اعرف ما الأصل في العبادات أصلا. وإذا جئت إلى دراسة باب العادات اعرف ما الأصل في العادات أصلا. إذا جئت إلى دراسة الأوامر في الكتاب والسنة اعرف ما الأصل في الأوامر أصلا. إذا جئت إلى دراسة المعاملات اعرف ما الأصل في المعاملات أصلا. إذا جئت إلى دراسة الشروط في العقود اعرف ما الأصل في الشروط أصلا. فإذا قبل أن تدخل في الجزئيات والتفاصيل لابد أن تعرف أصلها أولا حتى تكون معرفة الأصل معينة لك على تحقيق هذه الأشياء الأربع، وهي أنك تثبت على هذا الأصل إلا فيما استثني، إلا فيما استثني، وأنك تطلب علم المستثنيات من هذا، تطلب علم المستثنيات فقط، وأنك تعرف ممن يطلب منه الدليل، وأنك لا تتنقل ولا تتشوش في الباب الواحد فتعطي الفرعين المتماثلين حكمين مختلفين. إذا رأيتم طالب العلم بهذه الطريقة فاعرفوا أنه تربى على قضية الأصول. هذه المنظومة اللي عندنا فيها قرابة 40 قاعدة أو أقل فيما أظن والله لعلكم ترقمون، كلها تعطيك أصولا في الأبواب، تعطيك أصول في الأبواب بحيث أنك تثبت عليها وتطبق عليها هذه الفوائد الأربع، وهي قواعد منها ما مررنا عليه سابقا في دورات سابقة ومنها ما هو مستجد علينا. وطريقتي في الشرح سوف تكون إعطاءكم نص القاعدة على ما هو عليه، لأن البيت أحيانا يقتضي مني أن أحذف شيئا أو أزيد شيئا، فأعطيكم نص القاعدة ثم أشرحها ثم أذكر دليلا أو دليلين عليها وثلاثة فروع إلى أربعة، لكن شريطة ألا تتجاوز الخمسة، وهي قرابة 33 بيت، يعني ليست بطويلة وسوف ننتهي منها، لكن أقسم بالله على قصر أبياتها إلا أنها أصول مهمة في مسيرتك العلمية، وسوف تنتفع بها كثيرا لا سيما إذا جعلتها كالمرقاة التي تطلع بعدها على ما يتعلق بالأصول في الأبواب. الأصول في الأبواب، من قارئنا؟ أستاذ فهد تفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى: بسم الإله بدأت فاتحة القلم في نظم ما دونته منذ القدم، جمل من التأصيل أتحفكم بها من حازها فهما ستعليه القمم. فالأصل في الأمر الوجوب إذا خلا عن صارف والفور فيه قد انحتم. نعم، هذه أول قاعدة في الأصول، وهي الأصل في أوامر الشريعة كتابا وسنة. فأي أمر في الشريعة يأتيك سواء في كتاب الله عز وجل أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنك مباشرة تحمله على ماذا؟ تحمله على الأصل المتقرر فيه. والأصل المتقرر في باب الأوامر أنها تفيد الوجوب والفورية. فإذا جميع أوامر الشريعة إذا مرت عليك في الكتاب والسنة مباشرة تحملها على هذين المحملين، على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية. ما معنى الوجوب؟ يعني أنه لا يجوز لك أن تتخلف عن تنفيذ ما أمرك الله عز وجل به، فلا خيرة لك، يجب أن تنفذ. فأي شيء أمرك الله عز وجل به في القرآن والسنة فالواجب عليك أن تنفذ. ولا يجوز لك أن تختار. وكذلك الفورية آية المائدة يا الذين آمنوا اجتنبوا بتجي بإذن الله. وكذلك الفورية بمعنى أنه يجب عليك من حين سماعك للأمر فورا أن تبادر بالامتثال، فلا يجوز لك التأخير أو التراخي أو الفتور أو التقاعس أو الكسل. فإذا هما قاعدتان، القاعدة الأولى الأصل في الأوامر الوجوب، القاعدة الثانية الأصل في الأوامر الفورية. فإن شئت أن تجمعهما في قاعدة واحدة فتقول الأصل في الأوامر الوجوب والفورية فلك ذلك، وإن أردت أن تفصلهما لي حتى نفصل بين أدلتهما وفروعهما فهو أفضل. فإذا الأصل في الأوامر الوجوب، ما الدليل على أن كل أمر في الشريعة فإنه يفيد الوجوب؟ الدليل على ذلك قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الله عز وجل الذين يخالفون أمره بهذه العقوبة، فلو كان أمره يفيد الاستحباب لما كان مخالف الاستحباب مستحقا للعقوبة، لكن لما توعدهم بالعقوبة البليغة على مخالفة أوامره أفاد ذلك أن أوامره تفيد الوجوب، إذ المستحق للعقوبة هو الذي يترك الواجب. وكذلك قول الله عز وجل لإبليس للملائكة: اسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس. فلما تخلف إبليس عن امتثال الأمر في قوله اسجدوا عاقبه الله عز وجل بالعقوبة البليغة ويطرده من الجنة. فلو كان الأمر في قوله أسجد لا يفيد الوجوب لما كان إبليس مستحقا للعقوبة، فلما عاقبه علمنا بأن الأمر كان مفيدا للوجوب. فإذا كل الأوامر الصادرة من الله عز وجل تفيد الوجوب. وقال الله عز وجل أيضا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فنفى الله عز وجل الخيرة بعد صدور الأمر، مما يدل على أن الأمر يفيد الوجوب، إذ أمر الوجوب هو الذي لا خيرة للعبد فيه، وأما أمر الندب فالعبد مخير بين أن يفعل المندوب أو يتركه، لكن أمر الوجوب لا خيرة للعبد فيه. ووصف الله من خالف أمره بقوله: ومن يعصي. ومن يعصي، فمخالف الأمر يوصف بأنه عاص، فدل ذلك على أن الأمر يفيد الوجوب، إذ لو أن الأمر يفيد الندب لما وصف من خالفه بأنه عاصي. والكلام واضح. ولذلك لما عتقت بريرة أرادت أن تخالع زوجها مغيثا، والأمة إذا عتقت تحت عبد فإن لها الخيار في أن تبقى تحته أو أن تفسخ نفسها بنفسها من غير اختياره ولا رضاه. وكان زوجها مغيث يحبها حبا شديدا، فكان يستشفع بالناس يقول: كلموا بريرة لا تفسخني فإنني أحبها. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم يشفع له، فقالت بريرة: يا رسول الله أتأمرني أن أبقى؟ أتأمرني؟ فقال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: إذا لا حاجة لي فيه يا رسول الله. ما قبلت الشفاعة. ما وجه الدلالة من هذا على أن الأمر يفيد الوجوب؟ أنها سألت، قالت: أتأمرني؟ يعني كأنها فهمت بأنه لو أمرها لما كان لها الخيرة حينئذ، لأن المتقرر في أذهانهم أن الأمر يفيد الوجوب وفورية الامتثال، ولا يجوز له للإنسان أن يتخلف عن مقتضاه أبدا. فإذا جميع أوامر الشريعة تفيد الوجوب، نتفق على هذا، إلا تلك الأوامر التي وردت القرائن تصرفها من الوجوب إلى باب آخر وهو باب الندب، فإننا حينئذ نقول بما تدل عليه القرينة. فإذا الأمر إذا وردت له قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب فإننا ننصرف، وإذا لم ترد قرينة فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وعلى ذلك فروع. الفرع الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبي سلمة أمره بثلاث أوامر، قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. أمره هنا بثلاث أوامر، الأمر الأول قوله سم الله، فهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، فدل ذلك على أن ابتداء الأكل بالتسمية من الواجبات. وقد اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال واجب ومنهم من قال مندوب، والقول الصحيح أنه للوجوب إذ لا صارف لهذا الأمر عن الوجوب إلى الندب، والأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فالقول الصحيح والرأي الراجح المليح هو أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل إلا بعد الابتداء بالبسملة، لا سيما وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يستحل الطعام الذي لا يذكر عليه اسم الله. الأمر الثاني قوله وكل بيمينك، فما حكم الأكل باليمين؟ الجواب اختلف أهل العلم فيه، فمنهم من قال بأنه مندوب ومنهم من قال بأنه واجب. ما القول الصحيح عندكم؟ أنه واجب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولا صارف لهذا الأمر عن الوجوب، فالقول الصحيح أنه واجب، لا سيما وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا على من أكل بشماله بقوله لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. فلو كان الأكل باليمين مندوبا لما استوجب أن يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على من يأكل بشماله. والأمر الثالث قوله وكل مما يليك، يعني لا يجوز لك أن تأكل مما يلي جارك، وإنما ما يقابلك في الصحن من الطعام هو الذي لك الحق في أكله. هل يجوز للإنسان أن يأكل مما يلي صاحبه؟ الجواب لا يجوز، بل يجب عليه أن لا يأكل إلا مما يليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بذلك وقال وكل مما يليك، والأمر يقتضي الوجوب. فإن قلت لقد ورد لهذا الأمر صارف، فنقول وما هو؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الدباء من القصعة، الدباء هي القرع، فكان إذا وجد قرعة أخذها سواء أكانت مما يليه أو مما لا يليه. فإذا لم يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالأكل مما يليه، وإنما كان يتتبع الدباء من القصعة، فدل ذلك على أن قوله وكل مما يليك ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب. فنقول هذا ليس بصارف، وإنما هذا يختلف باختلاف نوع الطعام، فإما أن يكون الطعام صنفا واحدا، وإما أن يكون الطعام أصنافا متعددة. فإن كان الطعام صنفا واحدا بمعنى أن الذي يليك هو الذي يلي صاحبك، وهو الأرز مثلا، قدم لكم صحن أرز كلها أرز، اللي يليني أرز، واللي يلي أمامي أرز، واللي على جانبي أرز، واللي على يساري أرز، فكوني أروح آكل اللي يلي من درب اللي يليني، هذا نوع يعني نسموها العامة ويسميها العامة مثل الشفاحة. الآن اللي عنده نفس اللي عندك، لما تنتقل إلى ما عنده؟ لكن أما إذا كان الطعام أصنافا كصحن الفاكهة اللي فيه برتقال وفيه الموز وفيه الكمثرى، فإذا كان الصنف الذي تريده مما يلي صاحبك فلك الحق شرعا أن تسبق إليه، فمن سبق إلى مباح فهو أحق به، لأن هذا الصحن فيه أصناف متعددة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتتبع الدباء كانت الدباء مع غيرها، كما جرت العادة أنها لا تقدم لوحدها وإنما مع غيرها، فكان يتتبعها من القصعة، لأن الطعام أصناف متعددة. فإذا نحمل قوله وكل مما يليك على الصنف، على الطعام إذا كان ذا صنف واحد، ونحمل تتبعه للدباء من القصعة على ما إذا كان الطعام أصنافا متعددة، فلا يكون صارفا. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم توضأوا مما مست النار، توضأوا مما مست النار، يعني أي شيء يطبخ على النار فقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ منه. اللحم يطبخ على النار فنتوضأ منه، المرق يطبخ على النار فنتوضأ منه، الأقط يطبخ على النار فنتوضأ منه، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب وما حكم الأمر في قوله توضأ؟ الجواب الأصل أنه يفيد الوجوب إلا بقرينة تصرفه، فإن قلت وهل وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، فنقول نعم لقد وردت قرينة تصرفه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه أكل من شاة مشوية ثم دعي إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ، فإذا أكل شيئا مطبوخا على النار ومع ذلك صلى ولم يتوضأ، مما يدل على أن أمره في قوله توضأ مما مست النار ليس على الوجوب وإنما هو على الندب والاستحباب. فإذا نحن ننصرف عن الأصل لوجود الصارف. الفرع الأخير، كم الفرع الآن؟ الآن هذا الخامس. الفرع الأخير قول النبي، قول الله عز وجل وأشهدوا إذا تبايعتم، وأشهدوا إذا تبايعتم، فهذا أمر من الله عز وجل بالإشهاد في كل بيع نبيعه. فإذا بعت سيارتك فأشهد، بعت بيتك فأشهد، بعت جوالك فأشهد، بعت كتابك فأشهد، بعت ثيابك فأشهد، وأشهدوا إذا تبايعتم. فما حكم الإشهاد عند البيوع؟ الجواب الأصل أنه واجب، لكن وردت قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، وهي أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبيع ويشتري من غير إشهاد. فلو كان الأمر في قوله وأشهد إذا تبايعتم يقتضي الوجوب والتحتم لكان أول من يمتثله رسول الله، لكان أول من يمتثله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأفاد ذلك أن الأمر في قوله أشهد إنما هو على الندب والاستحباب. إذن خلاصة هذه القاعدة أن الأصل في كل أوامر الشريعة أنك تحملها على الوجوب إلا الأوامر التي ورد الصارف لها من الوجوب إلى الندب. القاعدة الثانية الأصل في الأمر الفورية، فإذا جميع ما أمرك الله عز وجل به فالأصل أنك تمتثله فورا، ولا يجوز لك أن تتخلف عن هذه الفورية إلى التراخي والتكاسل والتأخير إلا بدليل يدل على ذلك، إلا بدليل يدل على ذلك. وعلى ذلك قول الله عز وجل فاستبقوا الخيرات، وقول الله عز وجل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ولأنك إذا امتثلت أمر الله مباشرة فور صدوره فهذا أدخل في تعظيم الآمر، هذا أدخل في باب تعظيم الآمر. فإن السيد لو قال لعبده اسقني ماء ثم تأخر العبد ساعة فإن تأخره هذا دليل على عدم تعظيمه لأمر سيده، لكن من حين ما يقول اسقني ماء يقوم العبد مباشرة فلا جرم أن فورية الامتثال والمباشرة في الامتثال هذا أدعى لتعظيم القلب لأمر الله عز وجل. ولأن المبادرة في الامتثال أبعد عن الصوارف، فإنك لو تراخيت وتأخرت ربما يأتيك ما يصرفك من نسيان أو أشغال. وكم من إنسان فوت مأمورا بسبب كثرة الصوارف والأشغال التي أصابته. ولأن الإنسان قد يموت قبل أن يمتثله، فامتثالك فورا أدخل في تعظيم أوامر الله وأبعد عن الصوارف والأشغال وأبرأ للذمة، وأبرأ للذمة. فإذا وصيتي لكم أن كل أمر يأمركم الله به فالواجب عليكم أن تبادروا بامتثاله، إلا الأمر الذي وردت القرينة أو الدليل المجيز لك أن تتأخر في تنفيذه. وعلى ذلك اختلف العلماء في حكم إخراج الزكاة بعد حلول الحول، هل يجب إخراجها في يوم حلولها أم للعبد أن يتأخر إلى يومين أو ثلاثة؟ الجواب، أجيبوا يا أخوان، الجواب بل يجب عليه إذا كان قادرا وواجدا للفقير أو المسكين أن يبادر في يوم حلولها بإخراجها، ولا يجوز له أن يؤخره، لأن الأصل في الأمر الفورية. وقد أمرك الشارع بإيتاء الزكاة، وقد أمرك الشارع بإيتاء الزكاة، فيجب عليك امتثال أمره فورا. مثال آخر، إخراج الكفارة إذا وجبت عليك، فعلت محظورا من محظورات الإحرام، فمتى يجب عليك إخراج الكفارة؟ يجب عليك إخراج الكفارة فورا، ولا يجوز لك أن تقول سوف أؤخرها حتى أرجع إلى البيت. فإذا كنت قادرا على إخراجها فالواجب عليك أن تخرجها فورا. وكذلك إذا وجبت عليك كفارة يمين فلا يجوز لك أن تؤخرها سنوات، فإن من الناس من لا تزال ذمته معمورة بكفارة أيمان، حلفها قبل شهر وإلى الآن ما كفر، من الذي أجاز لك هذا التأخير؟ أنت آثم بهذا التأخير، لأن الشارع أمرك بإخراج الكفارة في قوله فإطعام 10 مساكين، وهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية، وليس هناك دليل يدل على التأخير، فلا حق لك في ذلك. لكن إذا دل دليل التأخير فلك أن تؤخر، مثل قضاء رمضان، من أفطر أياما بالعذر في رمضان فله أن يبادر بالقضاء وله أن يؤخر إلى ما بعد ذلك، لكن لا يجوز له أن يؤخر حتى يأتي رمضان الثاني. وعلى ذلك حديث عائشة، كان يكون علي الصوم من رمضان فكنت لا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بذلك ويقرها. فإذا بما أن القرينة وردت في قضاء الصوم فنقول بجواز التأخير. طيب، إذا وجب الفرع الرابع، إذا وجب عليك الحج فهل يجوز لك أن تؤخر إذا كنت قادرا ومستطيعا على الحج في هذه السنة؟ الأمور متيسرة والسبل مفتوحة والمال موجود، هل يجوز لك أن تؤخر؟ الجواب يحرم عليك، بل تأثم لو أخرت الحج عن هذا العام إلى العام القابل، لأن الحج أمرك الشارع به في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فيجب عليك متى ما كانت السبل متيسرة والمال متوفر والأمن موجود أن تحج هذا العام، فلو أخرت إلى العام القابل فأنت آثم، يجب عليك أن تتوب. إذن الخلاصة أن كل أمر يأمرك الله به فاحمله مباشرة على هذين المحملين، على محمل الوجوب وعلى محمل الفورية، فلا تنصرف من الوجوب إلى الندب إلا بصارف، ولا تنصرف من الفورية إلى التراخي إلا لصارف. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في نهي الشريعة حرمة، والأصل فيه النهي، والأصل في النهي الفساد بكل جزم. نعم، هذه القاعدة ضد قاعدة الأمر، وهي قاعدة النهي. الأصل في أبواب النهي، الأصل في أبواب النهي، أي نهي يمر عليك في الكتاب والسنة، أي نهي يمر عليك في الكتاب والسنة فاحمله وفقك الله على محملين، على محمل التحريم وعلى محمل الفساد. فالأصل في كل نهي نهاك الشارع عنه كتابا وسنة أنه للتحريم، فلا يجوز لك أبدا أن تقترف شيئا من المنهيات إلا إذا وردت قرينة تصرفنا من التحريم إلى الكراهة، فحينئذ نعمل بما دلت عليه القرينة. وأما إذا لم تأتي القرينة فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وعلى ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما نهاكم عنه فانتهوا. وبناء على ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. اختلف العلماء في حكم هذا الإمساك، فذهب الجمهور إلى أنه مكروه وليس بمحرم، فيكره للإنسان أن يمسك ذكره حال كونه يبول. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم لعدم وجود الصارف له. وما القول الصحيح عندكم بناء على قاعدتنا؟ أنه للتحريم، فيحرم على الإنسان أن يمسك ذكره بيمينه وهو يبول. وليس هناك صارف يصرف الأمر عن بابه. فهذا القول هو القول الصحيح، وهو رواية في مذهب الإمام أحمد، واختاره الأئمة الظاهرية رحمهم الله تعالى وغيرهم من العلماء. ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. اختلف العلماء في حكم الاستنجاء باليمين، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه مكروه، وذهب بعض أهل العلم إلى القول بأنه حرام. ما الراجح عندكم بناء على هذه القاعدة؟ أنه للتحريم، والأصل هو البقاء على التحريم حتى يرد دليل الكراهة، ولا نعلم دليلا يدل على أن الاستنجاء مصروف من التحريم، أن الاستنجاء باليمنى مصروف من التحريم إلى الكراهة، وحيث لا صارف فيحرم على الإنسان أن يستنجي بيمينه. ثم قال: ولا يتنفس في الإناء. لا يجوز للإنسان أن يتنفس في الإناء إذا كان يشرب منه. ما حكم هذا التنفس في الإناء؟ على قولين لأهل العلم، فمنهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالتحريم. ما القول الصحيح عندكم؟ أنه للتحريم لعدم وجود الصارف، لا سيما إذا كان إناء سيشرب منه من بعدك، لا سيما إذا كان إناء سيشرب منه من بعدك. فإذا كل هذه مناهي ليس هناك دليل يدل على انصرافها عن بابها الأصلي إلى باب آخر. فإذا لا شأن لك بقول الجمهور، بقول ابن تيمية، بقول العالم الفلاني، لا شأن لك. المهم انظر هل وردت القرينة الصارفة ولا لا. فإن وردت القرينة فانصرف، وإن لم ترد القرينة فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ما حكم الشرب قائما؟ الجواب: لقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. لكن هل النهي هنا على بابه الذي هو التحريم؟ الجواب: لا. وردت القرينة الصارفة، وهي أنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن، أي قربة معلقة، وهو قائم. فأفاد ذلك أن النهي عن الشرب قائما ليس على التحريم، وإنما هو على الكراهة. فالأفضل للإنسان أن يشرب وهو قاعد، لكن لو أنه شرب قائما فلا بأس ولا حرج عليه. إذن لما جاءت القرينة الصارفة انصرفنا معها، انصرفنا معها. نعم. ثم قال بعد ذلك، ايش قال الشطر الثاني؟ الأصل في النهي الفساد. انتبهوا لها القاعدة الطيبة، الأصل في النهي الفساد، يعني كل شيء نهاك الشارع عنه فاعرف مباشرة أنه فاسد. إذن تستفيد من نهي الشارع أمرين، تستفيد التحريم والفساد. انتبه، نهى الشارع عن الصلاة في الدار المغصوبة، إذن حرام وفاسدة. نهى الشارع عن الوضوء بالماء المغصوب، إذن حرام وفاسد. نهى الشارع عن بيع حبل الحبلة، إذن حرام وفاسد. نهى الشارع الحاج، انتبه، عن الجماع قبل التحلل الأول، فإذن يكون حج من جامع قبل التحلل الأول فاسدا، وهذا بإجماع الصحابة، وإجماع الصحابة. نهاك الشارع عن بيع الغرر، فيكون بيع الغرر حراما وفاسدا. إذن جميع صيغ النهي تستفيد منها الأمرين، التحريم والفساد، إلا إذا وردت قرينة تصرفك من التحريم إلى الفساد، وقرينة تصرفك من الفساد إلى الصحة. إذا وردت القرينة التي تدل على أن هذا النهي لا يفيد الفساد، فإننا نقول بما دلت عليه القرينة. مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تلقوا الركبان، لا تلقوا الجلب. الجلب هم البدو الذين يأتون بسلعهم من البادية، يبون يبيعونها في السوق. لا تلقوا الجلب، فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. انتبه، هذا بدوي جاء بغنمه يريد أن يبيعها، فخرج الحضري له في الطريق وتلقاه واشترى منه السلع. فإذا أتى البدوي للسوق ورأى أن الحضري قد خدعه فهو بالخيار إما أن يأخذ من الحضري الزائد الذي خدع فيه أو يسترد غنمه. طيب إذا تلقي الركبان منهي عنه، منهي عنه نهي تحريم لكنه لا يقتضي الفساد، فلو أن الحضري تلقى البدوي واشترى فشراء الحضري صحيح. ما الدليل على الصحة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للبدوي الخيار، وترتيب الخيار على المعاملة دليل على صحة أصلها، إذ لو كانت فاسدة لما ثبت الخيار للبدوي. قال فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. ما فهمت هذه؟ فإذا ترتيب الخيار دليل على الصحة، دليل على الصحة. كيف؟ طيب شوي خلنا بس نوضحها. حين أحيانا نسبق بالأمثلة وأحيانا نسبق بالأدلة، أنتم فهمتم هذا؟ فإذا وردت القرينة التي تصرفنا من الفساد إلى ماذا؟ إلى الصحة، فنقول بأنه حرام ولكن الصحيح، حرام ولكن صحيح. أعوذ بالله من الشيطان، حرام ولكنه صحيح. فإن قلت وما برهانك على أن كل نهي فإنه يقتضي الفساد إلا بقرينة، فأقول إجماع الصحابة على هذا الفهم، فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم مجمعون على أن نهي الشريعة يستفاد منه الفساد، فكانوا يحكمون بفساد الأنكحة بمجرد النهي عنها، فحكموا بفساد نكاح الشغار، وحكموا بفساد نكاح المحلل التحليل. ما برهانهم على هذا الفساد؟ إنما هو النهي، فكانوا يستفيدون من النهي الفساد. وكذلك أجمع الصحابة على بطلان حج من جامع قبل التحلل الأول. ما برهانهم على هذا الفساد؟ أنه نهى، أنه منهي عنه، قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فنهاه الشارع عن الجماع وهذا جامع، فإذا يكون حجه فاسدا. فإذا كان الصحابة يستفيدون من النهي الفساد، فإذا القول الصحيح في هذه المسألة هو أن النهي يقتضي الفساد. وبناء على ذلك فمن جامع قبل التحلل الأول فإن حجه فاسد لأنه ارتكب النهي والنهي يقتضي الفساد، ومن صام في أيام العيدين فإن صومه منهي عنه وفاسد. لما؟ لأن الشارع نهى عنه والنهي يقتضي الفساد. من صام في أيام التشريق ممن لا يجوز له صيامها، لأنه لم يرخص في صيام أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي، ولا لا؟ لأنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فمن صامها بلا إذن شرعي فيعتبر صيامه محرما وفاسدا. من أين استفدت التحريم؟ من صيغة النهي المطلقة. ومن أين استفدت الفساد؟ من صيغة النهي المطلقة. أنتم معي ولا لا يا جماعة؟ وهكذا. وكذلك الخديعة في البيوع، لو أن إنسانا باعك شيئا معيبا أو رفع عليك السعر في السلعة، هذه السلعة مثلا نظارات القراءة مثلا ب50 ريالا وأنا بعتها ب300 ريال، هذه زيادة فاحشة ولا لا؟ فإذا تبين لك بأخرة أنك قد غبنت، فهل أصل البيع فاسد لوجود الغش والتغرير؟ الجواب لا. سبحان الله، دل الدليل على أن النهي عن الغش والتغرير في البيع لا يفسد أصل البيع، وإنما يثبت الخيار للمشتري بين أخذ الأرش أي الزائد أو استرداد السلعة، بدليل أن رجلا كان اسمه حبان بن منقذ رضي الله تعالى عنه، هذا أصيب بضربة في رأسه فصار يخدعه الباعة، مثل عندنا مصطلح دارج يعني مثل صار عنده ضعف في العقل شوي، مدركات العقل بسبب تلك الضربة، فكان كلما دخل في السوق غشه الباعة ورفعوا عليه السعر، ما يعرف يماكس رضي الله عنه. فجاء أبناؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هو وأبناؤه يا رسول الله إني أخدع في البيوع، فقال إذا بايعت فقل لا خلابة، يعني لا خديعة، وجعل له الخيار 3 أيام. فإذا ترتيب الخيار دليل على صحة هذا البيع. فإذا من خدعك في البيع فلا تقل أنت خدعتني فالبيع باطل، لا، البيع صحيح، ولكن إما أن ترد السلعة وإما أن تأخذ المقدار الذي خدعت فيه. فإذا خلاصة القاعدة أنك تبقى على النهي حتى يرد، أنك تبقى على التحريم في صيغة النهي حتى يرد دليل الكراهة، وتبقى على أصل الفساد حتى يرد دليل الصحة. نعم. ما أدري شرحي واضح ولا مو واضح؟ ها؟ ماشي. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في التشريع من غير تعارف على نص الدليل إذا حكم. نعم، هذا أصل عظيم، وهو الأصل في الأحكام الشرعية. والمقصود بالأحكام الشرعية يعني الوجوب والندب والكراهة والاستحباب والإباحة، هذه الأحكام الشرعية، ومنها العزيمة والرخصة والصحة والبطلان والشرط والمانع والسبب، سواء أكانت أحكاما تكليفية أو أحكاما وضعية. ما الأصل في هذه الأحكام؟ يعني من الذي له الحق أن يقرر هذه الأحكام؟ تقول: الأصل في هذه الأحكام توقيفها على الشارع، هذا هو الأصل في هذا الباب، باب عظيم، وهو أول أبواب أصول الفقه. أنت يا محمد إيش بلاكم تصرحون؟ لا تصرحون. الأصل في الأحكام الشرعية توقيفها، بمعنى أنه لا يجوز لأي أحد كائنا من كان، حتى ولو كان أكبر عالم في الأمة، أن يصدر وجوبا لا دليل عليه، أو تحريما لا دليل عليه، أو نهيا لا دليل عليه، أو شرطا أو مانعا أو سببا لا دليل عليه. إصدار هذه الأحكام وقف على الله، وبناء على ذلك فإذا قرأت كتابا فقهيا فوجدت إصدار حكم ولم تجد برهانه صالحا فإياك أن تقبل هذا الحكم، فليس وجوده في هذا الكتاب الفقهي بمسوغ أن نقبله، بل لا بد أن ننظر إلى برهانه الذي استند إليه، فإن كان برهانه صحيحا صريحا فأهلا وسهلا، وإلا فلا حق لنا أن نقبل أحكاما من غير الله. طيب، هل النبي صلى الله عليه وسلم له حق التشريع الابتدائي؟ الجواب: لا، وإنما هو يبلغ ما أمر به من الشرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع شيئا لا يريده الله، بل يشرع الشيء بعد أمر الله له بالتشريع، لكن التشريع يأتي بالقرآن تارة وبالسنة تارة أخرى، وإلا فمصدر الأحكام الشرعية من هو؟ الله. برهان هذه القاعدة قول الله عز وجل: إن الحكم إلا لله، وقول الله عز وجل: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا جميع التشريع لا بد فيه من الإذن الشرعي، لا بد فيه من الإذن الشرعي. وبناء على ذلك فما قرره الحنابلة من كراهية استقبال النيرين هذه كراهة باطلة ليست بصحيحة، لأن الكراهة حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. والمقصود باستقبال النيرين يعني أنك إذا جئت تتغوط أو تبول فلا يجوز لك أن تستقبل لا شمسا ولا قمرا، وهذا ليس بصحيح لعدم وجود الدليل الدال على صحة هذه الكراهة. ومنها كذلك ذهب الحنابلة إلى أن من تنحنح أو انتحب في الصلاة وبان حرفان أن صلاته باطلة، لو أنه تنحنح وبان حرفان أو انتحب بمعنى بكى من بكى أو انتحب وبان حرفان من نحنحته وانتحابه فإن صلاته باطلة عند الحنابلة. طيب، والبطلان حكم شرعي ولا لا؟ والأحكام الشرعية تؤخذ من الحنابلة ولا من الله؟ من الله. فإذا أين دليلكم أيها الحنابلة على أن من انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت؟ الجواب: لا دليل شرعي يستندون إليه، وإنما هو مجرد تعليل. ولذلك فالقول الصحيح حيث لا دليل فإن صلاة من انتحب أو تنحنح وبان حرفان صلاة صحيحة. بل في حديث علي كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان، فكنت إذا أتيته وهو يصلي تنحنح لي. وكذلك لا حق للحنابلة في استحباب إفاضة الماء في الغسل على البدن 3 مرات قياسا على الوضوء، فيقولون إذا أفاض الماء المغتسل الماء على بدنه فيستحب أن يفيضها 3. هذا التثليث في الغسل لا دليل عليه، ولا حق لكم أن تستحبوا شيئا لا دليل عليه، فإن الاستحباب حكم شرعي، والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فالقول الصحيح هو إفاضة واحدة، فمن عمم بدنه مرة واحدة فهذا كفى، وليس من السنة أن يكرر التعميم 3 مرات. وعلى ذلك البدع كلها في العالم الإسلامي والعربي، البدع كلها، فإن من يفعل هذه البدعة يعتقد أنها من الدين وأنها واجبة أو أنها مستحبة، والإيجاب والاستحباب حكمان شرعيان لا يثبتان إلا بالأدلة. فإحياء ليلة الإسراء من البدع لعدم وجود الدليل، وإحياء ليلة النصف من شعبان من البدع لعدم وجود الدليل، والأذكار الجماعية من البدع لعدم وجود الدليل، والطواف حول القبور من البدع لعدم وجود الدليل. إذن لا حق لك أن تثبت استحبابا إلا بدليل، ولا إجابا إلا بدليل، ولا تحريما أو كراهة أو إباحة إلا بدليل، ولا بطلانا إلا بدليل. وبناء على ذلك فمفسدات الوضوء توقيفية على النص، ومبطلات الصلاة توقيفية على النص، وموجبات الغسل توقيفية على النص، ومفسدات الصوم توقيفية على النص، ومحظورات الإحرام توقيفية على النص. فلا يجوز أن نعمر ذمة المكلف بشيء من الشرائع إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. بهذه الأصول يتخرج العلماء، تعرف المقبول من المردود. فإذا الأصل أن الأحكام الشرعية لا يجوز أن يصدرها إلا الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في صيغ العموم عمومها، وعلى مخصصها الدليل بكل حسن. نعم، متى ما رأيت الدليل يحمل صيغة من صيغ العموم، متى ما رأيت الآية فيها شيء من صيغ العموم المعروفة عند العلماء، ولا ما تعرفون أنتم صيغ العموم معروفة، وهي ما دل على العموم بذاته ككل أو جميع أو قاطبة أو كافة. والصيغة الثانية المفرد المعرف بأل الاستغراقية، الثالثة الجمع المعرف بأل الاستغراقية، الرابعة الجمع المضاف، الخامسة المفرد المضاف، السادسة أسماء الإشارة، السابعة الأسماء الموصولة، الثامنة أسماء الاستفهام، التاسعة النكرة في سياق النفي، العاشرة النكرة في سياق النهي، الحادية عشرة النكرة في سياق الشرط. هذه صيغ العموم لا يلزم تحفظها كما تحفظ اسمك، لعلكم تراجعونها في بعض كتب الأصول وتحفظونها. وإذا أردتم أن تحفظوها فاجمعوها، أنا قلت 11 وانت خفتوا، تستطيع أن تختصرها إلى 6. اسمع: الجمع والمفرد المضاف والمعرف، الجمع والمفرد في حال إضافتهما وتعريفهما، جمعت 4 صفات الآن. الجمع المعرف والمضاف، والمفرد المعرف والمضاف، انتهينا، هذه 4. من يعيدها؟ الجمع في حالتين، تعريف والإضافة، المفرد في حالتين، التعريف والإضافة. إذن الجمع والمفرد المضافين المعرفين، ما فهمتوها؟ طيب، والنكرة في 3 أحوال: النكرة في سياق النفي والنهي والشرط، النكرة في سياق النفي والنهي والشرط، صح؟ بقينا في 3: صيغ أسماء الاستفهام وأسماء الشرط والأسماء الموصولة. انتهينا. أسماء الشرط وأسماء الاستفهام والأسماء الموصولة، من يستطيع أن يعيدها لي على الترتيب هذا؟ نعم، المفرد والجمع، المعرفين والمضافين، المعرفان والمضافان، صح. النكرة، رحنا النكرات، سياق النفي والنهي والشرط، هذه انتهينا منها، هذه سبع الآن. وأسماء الشرط وأسماء الشرط وأسماء الموصولة والأسماء الإشارة. طيب بقي واحد، لا، ما دل على العموم بذاته ككل، أنا تركته لأن ما يدخل تحت شيء، ما دل على العموم بذاته. إذن عندك ثلاثة أسماء، أسماء أسماء أسماء، أسماء موصولة، أسماء شرط، أسماء استفهام، أسماء أسماء أسماء، وعندك ثلاث نكرة، نكرة نكرة، شرط، وعندك جمع ومفرد، وجمع ومفرد، وجمع ومفرد، وجمع ومفرد، إذا صارت مضافة معرفة. طيب متى ما رأيت صيغة من صيغ العموم في آية أو حديث فالأصل يا طالب العلم أنك تبقى على العموم، فإذا الأصل في باب العموم البقاء على العموم، ولا تقبل من أحد أن يخرجك عن دائرة العموم إلا بدليل يدل على التخصيص. فأي شيء من الأدلة كتابا وسنة ورد عاما فالأصل البقاء على عمومه حتى يرد المخصص، فلا ترضى أن يخرج فرد من أفراد اللفظ العام إلا وعلى إخراجه دليل من الشرع. فهمتم هذا؟ هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. ولذلك اختلف العلماء في الملائكة الذين سجدوا لأبينا آدم، أهم ملائكة السماء فقط أم ملائكة السماء والأرض جميعا؟ الجواب القول الثاني، هو القول الصحيح. لماذا؟ لوجود صيغ عموم عندنا في قول الله عز وجل فسجد الملائكة، جمع دخلت عليه الألف واللام، ثم قال كلهم صيغة كل، أجمعون صيغة أجمع، فإذا كم عندنا من صيغة عموم؟ ثلاث صيغ عموم عندنا، ثلاث صيغ عموم. فهذا يدل على أن الملائكة الذين أمرهم الله بالسجود لآدم هم كل الملائكة، فمن خصص بصنف من الملائكة فهو يدعي تخصيصا، والتخصيص خلاف الأصل، ونحن لا نقبل الانتقال عن الأصل إلا بدليل يدل على الانتقال. فإن جاءنا من يدعي التخصيص بدليل قبلناه، وإلا فقوله رد عليه. فالقول الصحيح أن الملائكة الذين سجدوا لآدم هم كل الملائكة. ومن الأمثلة عشان تتضح لكم، المرأة إذا ارتدت هل تقتل ولا ما تقتل؟ المرأة إذا ارتدت هل تقتل؟ اختلف العلماء في ذلك بعد إجماعهم على أن الرجل إذا ارتد واستتيب وأصر أنه يقتل، لكن المرأة، فذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها تقتل. من بقي من الأئمة الأربعة؟ الأئمة الحنفية قالوا تحبس وتعزر وتجلد ولكن ما تقتل. طيب القول الصحيح مع من؟ لا جرم أنه مع الجمهور. لما؟ للعموم الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم وأنتم من سيخرج صيغته، من بدل دينه فاقتلوه. من بدل اسم شرط، أحسنت يا عبد الرؤوف، من أسماء الشرط، من بدل دينه فاقتلوه، فكأنه قال إذا بدل الذكر دينه فاقتلوه وإذا بدلت الأنثى دينها فاقتلوها، فأخرج هذا مخرج العموم في اسم من أسماء العموم وهو أسماء الشرط وهو من. فإذا هل ورد دليل يخصص المرأة؟ الجواب لا، فحيث لا دليل يخصص فالأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل، حتى يرد الناقل. ما فهمت شيء؟ لا واضح. فإذا خلاص أغلب العلماء يختلفون، أنت ابق مع الفريق الذي يبقى الذي معه الأصل، انظر إلى الفريق الذي معه الأصل وابق معه واطلب الدليل من الطرف الآخر. ما حكم النية في الوضوء؟ اختلف العلماء فيها، ذهب المالكية والشافعية والحنابلة إلى أنها شرط أو واجب في الوضوء، وذهب الأئمة الحنفية إلى أن الوضوء لا يتعلق صحته بالنية، فلو توضأ عند الحنفية بلا نية لصح وضوءه. ما وش القول الصحيح عندكم ولماذا؟ القول الصحيح هو قول الجمهور، وهو أن النية شرط في الوضوء. فإن قلت لماذا، نقول لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما ال، وأنتم بتجيبون الصيغة إنما الأعمال بالنيات، ما صيغة ما الصيغة؟ الجمع إذا دخلت عليه الألف واللام، جمع دخلت عليه الألف واللام. ترك يا طالب العلم إذا عرفت الصيغة تراك انصرت بإذن الله أصولي في هذا الباب. فإذا الأعمال يدخل فيها الغسل، ويدخل فيها الصلاة، ويدخل فيها الوضوء، ويدخل فيها الصوم، ويدخل فيها الحج، ويدخل فيها العمرة، كلها أعمال. وقد علق النبي الأعمال بالنيات. فلماذا تخرجون أيها الحنفية الوضوء؟ ما الدليل الدال على هذا التخصيص؟ ما في دليل. فحيث لا دليل يدل على هذا التخصيص، فالأصل دخول الوضوء في اللفظ العام، لأن الأصل في العموم هو البقاء على العموم، الأصل لأن الأصل في اللفظ العام هو بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص. تبون مثال ثاني بعد؟ مثال إن شاء الله. هذه أصول أنا سأقف عندها كثيرا، لأن ما بعدها آنية، طهارة، أطعمة، أمورها بسيطة، لكن هذه يعني ليست في باب واحد مثل الأصول في الأطعمة والآنية، لا، هذه ما تخدمك إلا في باب، لا، هذه بتخدمك في الشريعة كلها. فلذلك أنا بطول معها شوي، اسمحوا لي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر، في البحر هو الطهور ما الحل ميتته، ميتته، ميتته اسم جنس أضيفت، فيدخل في ذلك كل ما يوصف بأنه من حيوانات البحر. يقول الله عز وجل مؤكدا هذا المعنى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. طيب، هذا العموم في الآية والحديث يقضي منا ماذا؟ أن كل ما لا يعيش إلا في البحر فإنه حلال، بغض النظر عن نوعه، بغض النظر عن طابت نفسك تأكله ولا ما طابت نفسك تأكله، بغض النظر عن شكله، بغض النظر عن اسمه، بغض النظر هل له ناب ولا ما له ناب، لا نسأل عن هذا، لأن الأصل هو البقاء على العموم حتى يرد المخصص. لو نظرت إلى مذاهب العلماء فيما يحل ويحرم من حيوانات البحر لوجدت أنهم يختلفون، حتى إن بعضهم قال كل حيوان يحرم في البر فيحرم في البحر، مثل الكلب البري حرام، إذن الكلب البحر حرام، ما له ناب من السباع في البر حرام، فإذا ما له ناب من السباع في البحر حرام، ولا لا يا جماعة؟ هكذا قالوا. لكن القول الصحيح عندنا هو ما تقتضيها هذه القاعدة، وهو أن الآية والحديث خرج مخرج العموم، والأصل في اللفظ العام بقاؤه على عمومه، ولا يجوز تخصيصه إلا بدليل يدل على هذا التخصيص. فما لا دليل على التخصيص فيه فإننا نبقى على العموم، فإننا نبقى على العموم. مثال آخر: ما حكم الطهارة لصلاة الجنازة؟ ما حكم الطهارة الوضوء لصلاة الجنازة؟ في خلاف بين أهل العلم. من أهل العلم من صحح صلاة الجنازة بلا طهارة، هذا قيل عند أهل عند بعض العلماء، لكن القول الصحيح أن الطهارة شرط في صحتها. طيب أين الدليل؟ أتحداك تأتي لي بدليل يدل على أن الطهارة شرط في صلاة الجنازة بخصوصها. الجواب لا، بخصوصها لا، ما في دليل، ما في دليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل صلاة الجنازة توضأ، ما في دليل. لكن عندنا دليل عام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الآن وين صيغة العموم؟ لا يقبل الله صلاة، أحسنت عبد الرؤوف، نكر في سياق النفي، لا يقبل هذا نفي، وقوله صلاة نكرة، فهي نكرة في سياق النفي، نفي ونكرة، إذن النكرة جاءت في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تعم، احفظوا هذه. هكذا يتخرج العلماء يا إخواني، والله بدراسة الأصول والقواعد يتخرج العالم، يتخرج العالم. ماذا نقول؟ أي نعم، فتعم، فيدخل فيها الصلاة المفروضة، وصلاة النافلة والصلاة المؤداة والصلاة المقضية، ويدخل فيها صلاة الجنازة وصلاة العيدين وصلاة الكسف، كلها يصدق عليها صلاة. فما الذي يخرج صلاة الجنازة من هذا العموم؟ ما في دليل يخرجها، وحيث لا دليل يخرجها فالأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الناقل. بل يا رجل اختلفوا حتى في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فمنهم من قال قراءة الفاتحة سنة في صلاة الجنازة، بمعنى أن لو صلى الجنازة ولم يقرأ الفاتحة فصلاته صحيحة. لكن القول الصحيح عندكم أنتم أنها واجبة وركن من أركان صلاة الجنازة، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وين لفظ العموم؟ نكي، نكي، نفي في ماذا؟ لا مو بنهي، نكرة، نكرة في سياق النفي، هنا نفي ليس نهي. لا صلاة، شف دائما لا تكون نافية إذا كان ما بعدها مبني على الفتح، مثل لا صلاة، إذن هذه لا لا نفي. لكن لو أنها نهي لجزمت ما بعدها لا تفعل، وهذه اللام ما تدخل إلا على الأسماء، فإذا لا النافية، لا النافية تدخل على الأسماء، تدخل على الأسماء، ولا الناهية تدخل على الأفعال، لا النافية تدخل على الأفعال، صح ولا لا؟ الجواب لا، لا النافية تدخل على الأسماء فقط، ولا الأفعال تدخل على، ولا النهي تدخل على الأفعال. مثل لا تفعل، لا تفعل، أي لا هذه نهي، نهي، هذه لا النهي. طيب لا وضوء، فاللاء اللي بعدها اسم، اللاء اللي بعدها اسم منصوب أو مبني على الفتح، هذه نفي، واللاء التي بعدها فعل مجزوم هذه نهي. أنتم معي ولا لا؟ طيب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إذن لا صلاة فريضة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة نافلة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة عيد لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولا صلاة جنازة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن يصدق عليها هذا العموم تدخل فيه، ولا دليل يخصصها، ولا دليل يخصصها. فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. اقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل في النص الذي هو مطلق إطلاقه إلا بتقييد سلم. هذه في الألفاظ المطلقة، هذه في الألفاظ المطلقة، فمتى ما رأيت لفظا من الألفاظ المطلقة فإن الواجب عليك أن تبقى، فإن الواجب عليك أن تبقى على إطلاقه، ولا يجوز لك أن تقيده بفرد من أفراده إلا بدليل. فإن قلت وما صيغ الإطلاق، فنقول الإطلاق إنما هو صيغة واحدة فقط، وهي النكرة في سياق الإثبات، مو بالنكرة في سياق النفي، لا النكرة في سياق الإثبات، كقولي أكرم طالبا، طالبا نكرة، وجاء في سياق إثبات الكرم والأمر به. فالنكرة تكون مطلقة إذا كانت في سياق الإثبات، وتكون عامة إذا كانت في سياق الشرط والنفي والنهي. أكرم طالبا، النكرة هنا ما هي؟ طالبا، مقيدة ولا عامة؟ عفوا، مطلقة ولا عامة؟ مطلقة. طيب هذه لا تكرم طالبا، هذه عامة ولا مطلقة؟ عامة. فإذا النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الشرط فهي عامة، والنكرة إذا جاءت في سياق الإثبات فهي مطلقة. فهمتم هذا؟ فإذا جاءك شيء من الألفاظ المطلقة، فإذا جاءك شيء من الألفاظ المطلقة فالواجب عليك أن تبقى على إطلاقها. وبناء على ذلك فيجوز المسح في أصح القولين على الخف المخرق إذا كان يمكن متابعة المشي فيه، ولا حق لأحد أن يمنعك أن تمسح على الخف أو الشراب إذا كان فيه خرق، فالمسح على الخف والشراب المخرقين جائز، لأن الأدلة المجيزة للمسح وردت مطلقة عن اشتراط عدم التخريق، فلا يجوز تقييدها بما لم تقيده الأدلة به، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه. وكذلك نقول القول الصحيح جواز المسح على الجورب والشراب الشفاف، ولا يشترط أن يكون الشراب أو الجورب ثقيلا حتى يصح المسح عليه، لأن اشتراط الثقل قيد، والأدلة ليس فيها ذكر هذا القيد، والأصل بقاء المطلق على إطلاقه، ولا يجوز أن نقيده إلا بدليل. فإذا لا نقبل أي شرط في العبادة، الأصل في العبادات عدم الشروط وعدم التقييد، فمن أراد منا أن نقيد عبادة بشرط فقبل أن نقبل شرطه أو قيده لا بد أن يأتينا بالدليل الدال على ذلك. بل إن الحنابلة أوجبوا في جواز المسح على العمامة أن تكون محنكة، أي تحت الحنك منها شيء، أو ذات ذؤابة، يعني على الظهر أو على الكتفين منها شيء قد تدلى. طيب هل هناك دليل على اشتراط هذين القيدين؟ الجواب لا دليل، فالأدلة الواردة في مسألة المسح على العمامة وردت مطلقة عن قيد كونها محنكة أو ذات ذؤابة، فإذا لماذا تشترطون ولماذا تضيقون على الناس واسعا؟ فلذلك يجوز المسح على العمامة الصماء سواء أكان لها ذؤابة أو لم يكن، أو كانت محنكة أو لم يكن. بل اسمع إلى هذا، وأنا أطلب الترجيح منكم أنتم، المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة ولا لا؟ هل هذا التوقيت صحيح؟ الجواب نعم، لوجود الدليل المقيد، لما وجد المقيد قلنا به. لكن هل يقيد المسح على العمامة بيوم وليلة؟ اختلف العلماء، فذهب جمهور أهل العلم إلى أن المسح على العمامة مقيد بيوم وليلة للمسافر وثلاثة أيام ولياليها بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر. الآن بسألكم، هل هذا التقييد صحيح ولا ليس بصحيح؟ لماذا ليس بصحيح؟ لعدم وجود الدليل المصحح لهذا القيد. أجل صرنا فقهاء، دليلنا الرجح هذا هذا هذا الأصول الفقه. يا زين هذا الفن، يا زين هالعلم زينة، يا زين هالعلم زينة، يا زين هالعلم زينة، يربي الطالب على فعلا يعرف وش الراجح من المرجوح، وبس يعرف وش الراجح من المرجوح. طيب إذن كل دليل يأتيك مطلقا فالواجب عليك أن تبقى على إطلاقه. طيب أجيب عن هذا، قال الحنابلة ولا يصح مسح المرأة على خمارها، انتبه، إلا إذا كان الخمار محنكا، يعني منه شيء تحت حنكها، قال أو خمر النساء المدارة تحت حلوقهن. الآن المسح على الخمار جائز، وقد كانت أم سلمة تمسح على خمارها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، أقصد العمامة. المرأة الآن هل يشترط فيها ذلك ولا ما يشترط ولماذا؟ الحنابلة هل هذا القيد اللي ذكر الحنابلة إفاد صحيح ولا لا؟ غير صحيح؟ يا أخي الحنابلة، أنت تخالف الحنابلة، أنت خالفهم، أنت بحنبل أنت؟ الجواب نعم أخالفهم إذا كان قولهم ليس عليه دليل، لأنني لا أتعبد الله عز وجل بمتابعة أحد من الناس غير النبي صلى الله عليه وسلم، أو أتبع غيره في حدود ما وافق فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الأمر واضح لنا، هذه قاعدة عظيمة جدا، الأصل في العام بقاؤه على عمومه حتى يرد المخصص، والأصل في المطلق بقاؤه على إطلاقه حتى يرد المقيد. انتهى الوقت ولا باقي شوي بعد؟ ما شاء الله تبارك الله، أعطنا. أحسن الله إليكم، قال حفظه الله. شوفوا يا جماعة، نصيحة من الشوي باللي قدامكم هذا، لن تستفيد من هذه القواعد إلا إذا أنت بنفسك استنبطت إيش فروعا وطبقتها. على الأقل هالفروع اللي درسناها اجعلها كالمنار لك، استنبط على كل قاعدة مضت ثلاثة فروع لم تذكر لك وجرب نفسك، ثم اعرضها على بعض طلبة العلم أو العلماء حتى يصحح أو يخطئ. فتلك القواعد لا تقتصر على فروع التي ذكرتها لك، ما تتربى ذهنيا على التخريج، أنت ما تتربى ذهنيا على التخريج إلا إذا جربت أنت بنفسك على استخراج فروع جديدة لم تسمعها أذناك من قبل. نعم. والأصل أحسن الله إليكم، قال حفظه الله: والأصل في كل الكلام حقيقة، فمن ادعى فيه المجاز فما افتهم. نعم، انتبهوا يا جماعة لعلكم نراجع قليلا، املأوا الفراغ التالي: الأصل في الأوامر الوجوب والفورية، ماشي، والأصل في النواهي التحريم ولا لا، والأصل في إصدار الأحكام الشرعية توقيف على الأدلة، الأصل في الألفاظ العامة عمومها إلا بدليل يدل على التخصيص، والأصل في الألفاظ المطلقة أطلاقها إلا بدليل يدل على تقييدها. طيب، عندنا قاعدة أخرى وهي الأصل في الكلام الحقيقة. إذن هذا باب الكلام، الأصل في الكلام الحقيقة. ما معنى الحقيقة؟ يعني يجب عليك أن تحمل كلام المتكلم على الحقيقة التي تتبادر للذهن فور صدور كلامه، ولا يجوز لك أن تنتقل من حقيقة كلامه إلى مجازه إلا بقرينة تصرفك عن الحقيقة. فمن انصرف من الحقيقة إلى المجاز بلا قرينة فهو محرف لكلام المتكلم، محرف لكلام المتكلم. فإذا قيل لك: ما التحريف؟ قل: هو الانصراف عن حقيقة كلام المتكلم إلى مجازه بلا قرينة، وعن ظاهره إلى مؤوله بلا قرينة. وبناء على ذلك، فقول الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، يفهم منها حقيقة إثبات اليدين اللائقتين لله عز وجل، لكن لا يفهم منها أنها مجرد النعمة والقدرة كما فهمه الأشاعرة ولا الإجماع. فالأشاعرة انتقلوا من الحقيقة إلى المجاز، وأهل السنة بقوا على الحقيقة. فأي القولين أصح؟ قول من ثبت على الحقيقة ولم ينتقل عن المجاز، وهو قول أهل السنة والجماعة. وهذه القاعدة في من أعظم الأصول التي عمل بها أهل السنة والجماعة، الحمد لله يديكم الله وصحبه، من أعظم الأصول التي عمل بها أهل السنة والجماعة في مسألة الصفات، فهم يحملون أبواب من نصوص الصفات على حقائقها. فقالوا: ينزل ربنا حقيقته إثبات النزول اللائق بالله، بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقته إثبات الأصابع اللائقة بالله، وجاء ربك حقيقته إثبات المجيء الحقيقي لله، هل يأتيه أن يأتيهم الله إثبات الإتيان الحقيقي لله، الرحمن على العرش استوى إثبات الاستواء حقيقة على الوجه اللائق بالله، وهكذا دواليك في سائر الصفات. بينما اتفق أهل البدع على القول بالمجاز في باب الصفات كله، فلم يقولوا في صفة من الصفات بحقيقتها أبدا، عامة أهل البدع لم يقولوا في صفة من الصفات بحقيقتها، وإنما اتفقوا على أن الأصل في الصفات حملها على مجازها. فأي القولين أصح وأحق أيها الإخوان؟ أجيبوا: أهل السنة والجماعة. الله يجعلني وإياكم منه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال جهنم يلقى فيها وهي تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة عليها رج له. وفي رواية قدمة: إيش الحقيقة؟ إثبات الرجل والقدم لله على الوجه اللائق به. كيفيتها؟ لا اسمح لي، أنا ما أتكلم في الكيفية، أنا أثبت ما أثبته الله لنفسه فقط من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أنتم معي ولا رايحين؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أهل البدع قالوا لا، المقصود بالرجل الطائفة من الناس، يعني أن الله يخلق طائفة من الناس ويدخلهم النار. هذا خطأ لغة وخطأ على عدل الله، لأن الله ينعم ابتداء ولا يعذب ابتداء بلا ذنب. ولذلك الأمكنة المتبقية في الجنة أنشأ الله لها خلقا ليسوا من أبناء آدم فنعمهم فيها لأنه ينعم ابتداء، أما الأمكنة الباقية في النار فإن الله لا ينشئ لها خلقا يعذبهم. لماذا؟ لأن الله من عدله لا يعذب من غير سابق ذنب، فكان يضع رجله وضعا يليق بجلاله وعظمته على النار فيضيق بعضها على بعض وتقول قطي قطي، يعني حسبي حسبي. هذا هو الذي ندين الله عز وجل به. إذن ما الأصل في الكلام الحقيقة؟ متى يجوز أن ننتقل من ظاهر إلى المجاز؟ عند النقل، في قول الله عز وجل واشتعل الرأس شيبا، لا يراد به حقيقة الاشتعال، يراد بها المجاز وهي كثرة انتشار الشيب في الرأس. هنا انتقلنا من الحقيقة إلى المجاز. فإن قيل لك وهل في القرآن مجاز؟ فقل نعم في القرآن مجاز في أصح القولين، إلا فيما كان من قبيل الغيبيات فلا يجوز القول بالمجاز فيه. ما كان من قبيل الغيب فلا يجوز القول بإدخال المجاز فيه. انتقل لبعده. كذلك حقائق اليوم الآخر، سؤال القبر حق على حقيقته لا مجاز فيه، نعيم القبر وعذابه حق على حقيقته لا مجاز فيه، البعث والجزاء والحساب وتطاير الصحف والميزان والحوض والصراط والقنطرة حق على حقيقته، الجنة ونعيمها وجهنم وجحيمها، هل في شيء من هنا يراد به المجاز للحقيقة؟ الجواب لا. فإذا حقائق نصوص الصفات وحقائق اليوم الآخر كلها حق على حقيقتها اللائقة بالله عز وجل. إذن هل أصل هذا ما ينفعنا في أمور الفقه فقط، بل ينفعنا حتى في مسائل الاعتقاد. يلا قبل ما يجيكم النوم، يلا قبل ما يرقدون، كم خذني من بيت؟ ها؟ التاسع؟ تفضل تفضل. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله والأصل في الألفاظ ظاهرها فلا تعلوه بالتحريف فالخسران ثم. ما أقرب هذه القاعدة مما قبله، الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. ماشي يا جماعة؟ احفظوا هالأصول، احفظوها، أنا أبغاكم تحفظونها مثل ما تحفظون أسماءكم. الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. اسمع، قال الله عز وجل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة أنشدكم الله. ما الذي ينقدح في أذهانكم إذا سمعتم لفظ الجنة كلما تكررت في هذه القصة؟ أينقدح في أذهانكم جنة الخلد التي سيدخلها المؤمنون، ولا ينقدح في أذهانكم أنها كانت بستان في الأرض، أنها جنة؟ هذا هو الظاهر. إذن الأصل أن تبقى على هذا الظاهر ولا تنتقل إلى المعنى الآخر إلا بقرينة تنقلك إليه. فإذن العلماء مختلفون في الجنة التي دخلها أبونا آدم، وظاهر النص يدل على أنها جنة الخلد. فإذن القول الصحيح أنها جنة الخلد لأن هذا هو الظاهر، والظاهر هو البقاء، والأصل هو البقاء على الظاهر. فمن قال بأنها بستان في الأرض فهو مطالب بالدليل الدال على ذلك، بل إن الدليل ينصر قولنا، وهي أن تلك الجنة التي دخلها آدم وصفها الله بقوله إن لك ألا تجوع فيها، وأحسن بستان في الدنيا قد يجوع أصحابه. إذن وش ذا المكان اللي ما يصيب الإنسان فيه جوع؟ الجنة. ثم قال إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، والدنيا مهما زانت لصاحبها فلا بد أن يتعرى للاغتسال وغيره، تعرى، وأنك لا تظمأ فيها، وأجمل بستان في الدنيا لا بد أن يظمأ الإنسان فيه، بل الشجر يظمأ، ولا تضحى أي لا تصيبك الشمس. إذن هذا مكان لا شمس فيه ولا ظمأ فيه، ولا جوع فيه ولا عري فيه، إذن وين هذا؟ جنة الخلد. أنتم معي ولا لا؟ طيب اسمعوا ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم ترجحون بناء على أن الأصل هو البقاء على الظاهر المتبادر للذهن، أي شيء يتبادر من ذهنك لذهنك احمل اللفظ الشرعي عليه مباشرة. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل. المشكلة ليست في لحوم ولا الإبل، المشكلة في فهم توضأوا. اختلف العلماء على قول، منهم من حمل توضأوا على الوضوء الشرعي الذي يكون قبل الصلاة، ومنهم من حمله على مجرد غسل اليدين والفم. قولان للعلماء، ما القول الصحيح عندكم ولماذا؟ أن المقصود بوضوء الصلاة. لماذا؟ لأنها لا مو بالمطلق، لا، لأن هذا هو الظاهر المتبادر للذهن، إذا أطلق الشارع توضأوا فلا يريد به إلا الوضوء الشرعي، فإذا لا يجوز لك أن تنتقل عن هذا الظاهر إلا بقرينة تنقلك عنه، إلا بقرينة تنقلك عنه. وجاء ربك، ما الظاهر؟ إذا مجيء الله حقيقة وظاهر، حقيقة وظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: والأصل إعمال الكلام لأنه جزما على التحريم شرعا يحترم. إعمال الكلام أولى من إهماله، يعني لا يجوز لك أن تهمل كلام المكلفين إذا كان إعماله ممكنا، ولا يجوز لك أن تهمل شيئا من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إذا كان العمل به ممكنا. فإذا الكلام حقه أن يحترم، سواء أكان كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام الواقفين أو الموصين أو كلام عامة الناس. لا حق لك أن تلغي معنى كلام أو تهمله أو تطرحه أو تطرح شروطه وقيوده ما دام إعماله ممكنا. فالأصل في الكلام الإعمال للإهمال، الإعمال للإهمال. وبناء على ذلك فلا يجوز قبول دعوى النسخ بالاحتمال، لأن من أهل العلم من يدعي أن هذه الآية منسوخة، وبعد تبيننا وبحثنا وجدنا أن العمل بها يمكن. فإذا كان العمل بالآية ممكنا فلماذا نقول بأنها منسوخة؟ لأننا إذا قلنا بأنها منسوخة فهذا يستوجب علينا أن نترك العمل بها جملة وتفصيلا، وإعمال الكلام أولى من إهماله. فالعمل بها إذا كان ممكنا فلا يجوز القول بالنسخ. قالوا شف يا وليد، اضرب أمثلة. اسمع، كانت المعتدة إذا توفي عنها زوجها في أول، كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها في أول الإسلام تعتد حولا كاملا، ولا لا؟ في قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، ولا لا؟ نعم، هذا هو. فخفف الله عن المرأة إلى 4 أشهر و10. من أهل العلم من قال آية 4 أشهر ناسخة لآية الحول، فهذا يقتضي منا إبطال العمل بآية الحول، أبطلنا العمل بآية الحول. جاء شيخ الإسلام وقال: ليش نبطلها؟ لماذا نبطلها؟ ما دام العمل بها ممكنا فنعمل بها. طيب كيف يمكن العمل بآية الحول يا شيخ الإسلام؟ قال: نجعل الاعتداد الواجب 4 أشهر و10، ثم نخير المرأة في إتمام الحول. فنجعل الآية الآية الحولية مبناها على التخيير، وآية 4 أشهر و10 مبناها على الإيجاب. وهذا القول هو الصحيح في هذه المسألة، إذ لأن المتقرر عند العلماء أنه إذا نسخ الوجوب ثبت الاستحباب. فالمنسوخ ليس الآية جملة وتفصيلا، إنما المنسوخ وجوب الحول. عملنا بها يا أبو مبارك ولا ما عملنا؟ فإذا إعمال الكلام أولى من إهماله. طيب مثال ثاني، مثال ثاني في قول النبي في روى الخمسة وصححه ابن حبان من حديث طلق بن علي أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يمس ذكره في الصلاة أعليه الوضوء؟ فقال: لا، إنما هو بضعة منك. فهنا لم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء على من مس ذكره. طيب بينما في حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ، فمن أهل العلم من جعل حديث طلق ناسخ لحديث بشرة، ومن أهل العلم من جعل حديث بشرة هو الناسخ لحديث طلق، وكلا القولين يتضمن إبطال الكلام وإهماله. أنتم معي؟ والقاعدة عندنا أن إعمال الكلام أولى من إهماله، فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه لا هذا ناسخ لهذا ولا هذا ناسخ لهذا، بل نعمل بهما جميعا، وهي أن نحمل حديث بشرة من مس ذكره فليتوضأ على المس بالشهوة، ونحمل حديث طلق على المس بلا شهوة، فحينئذ نعمل بالحديثين معا في وقت واحد. فبما أن الكلام يمكن إعماله فلا يجوز إهماله. وحتى القاضي في شروط الواقف، في شروط الواقف، فإذا قرأ القاضي شروط من وقف بيتا، هذا رجل جاء ووقف بيتا واشترط 20 شرطا، فيجب أن يعمل القاضي بكل شرط من هذه الشروط، ولا حق له أن يهمل منها شرطا، لأن إعمال الكلام أولى من إهماله، إلا إذا كان شرط الواقف على خلاف شرط الشارع، فكلام الشارع مقدم. لعلنا نكتفي بهذا القدر. كم شرحنا؟ 10 أبيات، ونحن عندنا 4 دروس، ولا لا؟ 10 10 10، جيد، نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. انتبهوا لهذا، انتبهوا لهذا، اصبر شوي، نعيد الأصول، أبيكم تحفظون هالأصول. يلا بسم الله، أنا بجيب الباب وأنتم جيبوا الأصل، بس أرجو أن ما تطلعوا، نشوف معلوماتكم، لا تطلعوا، إيه ما في، إيه سكري. طيب، الأصل في الأوامر الوجوب والفوري، انتهينا منها. الأصل في الأمر الوجوب والفوري. الأصل في باب المناهي، لا أحد يشوف شيء، التحريم والفساد. الأصل في التشريع التوقيف. طيب، الأصل في الألفاظ العامة العموم. الأصل في الألفاظ المطلقة إطلاقها. الأصل في الكلام. الأصل في الظاهر بقاؤه على ظاهره حتى يرد الناقل. طيب، الأصل في إذا تعارض إعمال الكلام أو إهماله فإننا نقدم، فإذا الأصل في الكلام الحقيقة والإعمال. الأصل في الكلام الحقيقة والإعمال. من يستطيع أن يعطينيها بدون ما أن أسأل؟ مو بلازم كلها، اللي يفتح الله عليك. نعم يا شيخ فهد. ما دامك لخبطت من اول، عطنا الاوامر. ماشي. الاصل في باب النواهي الفساد والتحريم. ماشي. الاصل في الاحكام الشرعيه، ايه، توقيفها على الادله. ماشي. الاصل في العموم، ايه، بقاؤه على العموم، بقاؤه على العموم. ماشي. الاصل في الكلام المطلق، بقاؤه على الاطلاق. ماشي. الاصل في الكلام الحقيقه والاعمال. ممتاز يا حبيبي. والأصل بقاء الظاهر على ظاهر. لون عندك حبيتك حبة إسلامية. أحسنت يا فهد. غيره يا إخواني، غيره، جربوا جربوا حتى لو تخطي، ما في عصا ولا في درجات. ها، وش الأصل في الأوامر؟ أي، جميل جميل. ماشي، اللي تذكره، اللي تذكر منه، مو بلازم الترتيب. خل، تفضل تفضل تفضل تفضل تفضل. الكلام الحقيقي. نعم. إعمال الكلام أولى من إهماله. صح. صح. الأصل البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل. جميل جدا. بس باقي شيء؟ انتهت. إن شاء الله الساعة 11، ها؟ الساعة 11. 11 إلا ربع. 11 إلا ربع إن شاء الله. نعم، غيره غيره الشيخ محمد. الأصل بالوجوب الفوري. الأصل بالأوامر الوجوب الفوري. ماشي. والأصل في النواهي التحريم والفساد. ماشي. والأصل في الأحكام الشرعية التوقيف. ماشي. والأصل في ألفاظ العموم العموم. صح. والأصل في الكلام المطلق بقاءه على الإطلاق. صح. والأصل في الكلام، والأصل في الكلام الظاهر بقاءه على الظاهر. يا سلام. والأصل في الكلام الحقيقة والإعمال. يا سلام. احسنت يا شيخ محمد. نعم يا استاذ تمشي ولا تجاوب؟ تفضل يلا واحد يجاوب واحد. نعم يا عبد الشيخ عبد الرؤوف. نعم باقي شيء عنده؟ طيب غيره؟ نعم استاذ مبارك ماشي ماشي. ماشي صح. نعم ماشي خلاص يكفي بركة. احفظوا احفظوا النصوص. ها بلى بلى هي الجمع بين الأدلة واجب ما امكن. نعم والله اعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. واضح الشرح ولا مو واضح؟